الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتاب تجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الطب. المراد بالطب أي علاج الأجسام ومداواة الأبدان مما يعتريها من أمراض أو أسقام. ومن كمال هذه الشريعة أنها جاءت بأنواع الأشفية، سواء من أمراض القلوب شبهات وشهوات، أو أمراض الأبدان. ولهذا من يطالع المأثور والمروي عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الباب يجد أنه بين ما يتعلق بهذا الباب الأشفية والعلاجات والدواء لأمراض الأبدان ما يبهر العقول ويدل على كمال هذه الشريعة ووفائها بمصالح العباد الدينية والدنيوية. ومن يقرأ كتاب الطب النبوي من زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى يجد فيه من الجمع في هذا الباب والبيان والإشارة أيضا إلى كمال هذه الشريعة ووفائها وجمعها بين طب القلوب وطب الأبدان. قال رحمه الله تعالى: باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. ما أنزل الله داء أي كل داء ومرض وجد فإن له شفاء، والأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، والشفاء بيده، كما قال خليل الرحمن: وإذا مرضت فهو يشفين. والشريعة جاءت بالأمر بالتداوي والإخبار أن الأمراض بأنواعها لها أشفية، لها أدوية، لها علاجات، علمها من علمها وجهل من جهلها. وإذا وافق دواء الداء برئ المريض بإذن الله سبحانه وتعالى، إذ هو وحده جل وعلا الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. ما أنزل الله داء أي ما أنزل من مرض من الأمراض وشيء من الأسقام إلا وأنزل له دواء، لكن هذا الدواء قد يعلمه البعض ويخفى على الآخرين، لكن ما من دواء إلا وله شفاء، ما من دواء إلا وله شفاء. وهذا يتضمن الحث على التداوي، ولهذا جاء في بعض الأحاديث تداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا وله شفاء. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الشفاء في ثلاثة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. قال: باب الشفاء في ثلاث: الشفاء من الأمراض، والأسقام بأنواعها في ثلاث. وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. هذه الأشفية والعلاجات الثلاثة ذكرها لا للحصر، لكن لعظم فائدة هذه الثلاث المذكورات، وأن شفاء كثير من الأمراض والأسقام التي تصيب أفراد الأمة بهذه الثلاثة: شربة عسل، والله سبحانه وتعالى قال عنه: فيه شفاء للناس، أي العسل، كما سيأتي في الترجمة التالية. وشرطة محجم، أي الحجامة، والحجامة فيها نفع عظيم للوقاية من المرض قبل وقوعه، وللشفاء منه بعد وقوعه. والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم غير مرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكية نار أيضا هذا مما جعل الله سبحانه وتعالى فيه الشفاء، لكن لما في الكي من إيلام للبدن ونوع تعذيب له، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، ونهيه عنه ليس نهي تحريم، نهيه عنه عليه الصلاة والسلام ليس نهي تحريم، لأنه جاء عنه ما يدل على جواز الكي، لكن التعالج به خلاف الأولى، الأولى ألا يعالج به، لكن لو عالج به فليس هذا بمحرم. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى: فيه شفاء للناس. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقه عسلا. ثم أتى الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: فعلت. فقال: صدق الله، وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ. قال: باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى: فيه، أي العسل، شفاء للناس، أي أن هذا العسل الذي يخرج من النحل بعد أكلها من كل الثمرات وتنقلها بين الأشجار والأزهار، ثم تخرج هذه المادة العسل، جعل الله سبحانه وتعالى فيها نفعا عظيما وفائدة كبيرة من حيث الغذاء ومن حيث الشفاء، من حيث الغذاء ومن حيث الشفاء، فالله سبحانه وتعالى جعل في العسل شفاء للناس كما في الآية الكريمة فيه شفاء للناس. وأورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن أخي يشتكي بطنه، يشتكي بطنه أي أن بطنه تغير عليه، والمعدة هي بيت الداء، فيشتكي بطنه أي تغير بطنه عليه بأنها استطلقت بطنه أي تحركت وصار ما يكون فيها يمشي استطلق. فجاء يذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام إن أخي يشتكي بطنه، وهذا يفيدنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب طب الأبدان ويسألونه، ويفيدهم عليه الصلاة والسلام بما فيه منفعة وعافية بإذن الله سبحانه وتعالى، سواء بأدوية يذكرها أو بتعوذات وأذكار يبينها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن أخاه يشتكي بطنه، فقال اسقه عسلا، دله على المعالجة لهذا المرض بالعسل، قال اسقه عسلا. ثم أتى الثانية يعني الشكوى لا تزال والمرض لا يزال، قال اسقه عسلا. ثم أتى الثالثة والمرض لا يزال، قال اسقه عسلا. ثم أتاه فقال فعلت، في المرة الثالثة بعد أن دل عليه قال فعلت، يعني كأنه يشير إلى أنه لم يستفد من هذا النوع من العلاج، قال فعلت. فقال عليه الصلاة والسلام صدق الله وكذب بطن أخيك، صدق الله وكذب بطن أخيك. صدق الله أي حيث قال فيه شفاء للناس، فهذا خبر صادق من رب العالمين وخالق الخلق أجمعين ومن بيده الشفاء سبحانه وتعالى، لا شفاء إلا شفاؤه. وكذب بطن أخيك أي لكونه لم يصلح لقبول هذا الدواء من المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، فقال له اسقه عسلا، اسقه عسلا. فلما سقاه الرابعة برئ، قال فاسقاه فبرئ. وهذا مما يستفاد منه أن بعض الأشفية والعلاجات لا تتحقق العافية والشفاء بها إلا باستعمالها أكثر من مرة، ربما بالمداومة عليها بعض الأيام، وهذا أمر معروف. وهذا الحديث أصل في هذا الباب أن بعض الأدوية النافعة لا يكفي أن يستعملها المريض مرة أو مرتين أو ثلاث ويقول ما حصلت فائدة من هذا العلاج، فبعض العلاجات تحتاج أن تستعمل أكثر من مرة، ربما يداوم عليه بعض الأيام حتى تظهر الفائدة منه. وهذا أمر كما أنه دل عليه مثل هذا الحديث، دلت عليه أيضا التجربة، دلت عليه التجربة. نعم. وقال رحمه الله باب الحبة السوداء. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام، قلت وما السام؟ قال الموت. قال باب الحبة السوداء أي وما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من منفعة عظيمة وفائدة كبيرة وشفاء للناس، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء. إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء، أي جعل الله سبحانه وتعالى فيها الشفاء من كل داء. وقوله من كل داء هذا من ألفاظ العموم، هذا من ألفاظ العموم، فهي نافعة من أنواع الأدوية، أنواع الأسقام. قال شفاء من كل داء إلا من السم. قلت وما السم؟ سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام ما يعني بقولها السام، فقال الموت، يعني إلا الموت، لا يستثني من ذلك صلوات الله وسلامه عليه إلا الموت، وإلا بقية الأمراض ففيه شفاء لها بإذن الله سبحانه وتعالى، لم يستثني عليه الصلاة والسلام إلا الموت. ومثل هذه الأدوية الماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تؤخذ بالقدر المناسب والوقت المناسب والصفة المناسبة. فهذه أمور بينها أهل العلم، وممن اعتنى بهذا الباب عناية جيدة ونافعة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي. ثم قال رحمه الله: باب السعوط بالقسط الهندي البحري. عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. وباقي الحديث تقدم. قال باب السعوط بالقسط الهندي البحري. القسط هذا معروف، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن فيه شفاء، وأنه من أمثل ما حصل التداوي به كما سيأتي معنا في الترجمة اللاحقة، فهو من أمثل الدواء وأنفعه، ويستعمل في العلاج على طرق، على طرق سيأتي بيان شيء منها في حديث النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وينفع في أنواع من أنواع كثيرة من الأمراض، جعل الله سبحانه وتعالى فيه شفاء للعباد. بل بين نبينا عليه الصلاة والسلام أنه من أمثل ما يتداوى به، من أمثل ما يتداوى به. قال عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي. عليكم هذه من أساليب الحث، هذا من أساليب الحث، عليكم بهذا العود الهندي، أي انتفعوا بهذا العود واستفيدوا منه في العلاج والاستشفاء من الأمراض التي تصيبكم. عليكم بهذا العود الهندي. وعندما تسمع عليكم بهذا العود الهندي فتذكر أن هذا كلام الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه، قال عليكم بهذا العود الهندي، استفيدوا منه، انتفعوا به، عالجوا الأسقام بهذا الدواء النافع. وسيأتي من حديث أنه من أمثل ما يتداوى به، قال عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية، فإن فيه سبعة أشفية. وذكر اثنين منها، ذكر اثنين منها، وقد يكون عدم ذكر الباقي سقط من بعض الرواة أو نحو ذلك، الله تعالى أعلم. قال فيه سبعة أشفية، أشفية مثل، يعني أشفية من الشفاء، مثل أدوية من الدواء، يقال أدوية ويقال أشفية. قال ففيه سبعة فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة، يسعط به من العذرة. والسعوط هو ما يكون من العلاج عن طريق الأنف، ما يكون من العلاج عن طريق الأنف استعاطا، بحيث إما أن يجعل طحينا، أن يجعل طحينا ويؤخذ منه قدر يسير ثم يستنشقه بقوة بحيث يدخل إلى داخل خياشيمه فينتفع بذلك، أو يجعله في الماء ويستنشق الماء حتى يصل إلى خياشيمه فينتفع بذلك. يقال لهذه الطريقة من العلاج السعوط، يعني العلاج عن طريق الأنف، وهذا طب معروف. يعني بعض الأمراض الآن يصرف الطبيب للمريض قطرات يجعلها في أنفه، قطرات يجعلها في أنفه ويكون فيها الشفاء والفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال يسعط به من العذرة. قالوا العذرة وجع يأخذ في الحلق، وأيضا يقال إنه هو سقوط اللهاه، لهات الطفل. فينفع السعوط في هذا الوجع الذي يصيب الطفل بسقوط لهاته نفعا عظيما، ويستعمل المداوات لذلك بهذه الطريقة، يستعط من العود الهندي أو القسط الهندي. قال ويلد به من ذات الجنب، يلد به أي يسقى المريض به بهذا العود من ذات الجنب. ذات الجنب هي رياح تدخل بين ضلوع الإنسان ويحدث منها آلام، يحدث منها آلام، ولا سيما عندما تتحرك فإنها تؤلم المريض ويجد لها ألما في جنبه، يجد لها ألما في جنبه. فذكر عليه الصلاة والسلام أن هذا العود أو القسط الهندي نافعا في هذا النوع من المرض. وذات الجنب هي رياح غليظة تكون في جنب الإنسان أو في موضع من بدنه فتتحرك ويترتب عليها ألما ربما يشتد ويتأذى منه المريض. فذكر عليه الصلاة والسلام أن في هذا القسط الهندي شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى لهذا المرض. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الحجامة من الداء. عن أنس رضي الله عنه حديث: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم حجبه أبو طيبة تقدم. وقال هنا في آخره: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. قال: باب الحجامة من الداء. مر معنا أن الحجامة نافعة، ومر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: شفاء أمتي في ثلاث، وذكر منها شرطة محجم. فالحجامة نافعة جدا للعلاج والشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. وأورد حديث أنس وفيه احتجام النبي عليه الصلاة والسلام حجمه أبو طيبة وقد تقدم. وزاد هنا في هذا الموضع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. فهذا فيه أن الحجامة من أنفع ما يكون في العلاج، وكذلك القسط البحري. أنه من أنفع ما يكون في العلاج والتداوي. وأمثل ما تداويتم به، يعني فيه تفضيل للحجامة وتفضيل القسط الهندي وإشارة إلى المنفعة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بهما. قال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة، وعليكم بالقسط، يعني عالجوا صبيانكم بالقسط. ومر معنا طريقة معالجتهم بالقسط مبينة من حديث عليه الصلاة والسلام، قال: يسعط به من العذرة، يعني يستخدم عن طريق السعوط، عن طريق الأنف سعوطا يسعط به من العذرة، وجعل الله سبحانه وتعالى فيه شفاء عظيم. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة، لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة. ذكر أنهم كانوا يعالجون العذرة وهو ما يصيب حلق الطفل، قيل أن العذرة يقصد بها سقوط اللهات، كانت النساء تأتي بقطعة من القماش وتلفها ثم تدخلها في حلق الصبي وتدفعها، تحركها في حلق الصبي من أجل مداواة هذا المرض الذي يقال له العذرة، الذي يصيب حلق الصبي، لكن فيه تعذيب له. ولهذا قال: لا تعذبوا صبيانكم. خرقة تلف وتدخل في حلقة وتحرك، يتأذى منها أذى عظيما. فقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة، وعليكم بالقسط، وعليكم بالقسط، يعني استعملوا القسط عن طريق الصعود كما تقدم، فإن فيه شفاء، بل هو كما بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمثل ما يتداوى به. نعم. ثم قال رحمه الله: باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم. قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم، أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن رضي الله عنه: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة. قال رحمه الله تعالى: باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي. هذه الترجمة فيها أن الاكتواء والكي مباح، جاءت الشريعة بإباحته، وجاء أيضا عن نبينا عليه الصلاة والسلام الإخبار بأن فيه شفاء، شفاء أمتي في ثلاث، وذكر منها عليه الصلاة والسلام كية نار. فالشريعة جاءت بإباحة الكي، لكنه خلاف الأولى، خلاف الأولى، الأولى أن لا يفعلها المرء، وأن يجتهد في معالجة نفسه بغيره، بغير الكي، وإن كان الكي فيه شفاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأولى ألا يستعمله، لكن لو استعمله لا يكون آثما أو مرتكبا أمرا محرما، بل فعل شيئا أباحته الشريعة، وجاءت الأدلة دالة على جوازه. وأورد في هذه الترجمة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد، يعني رأى النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي ليس معه أحد، يأتي هكذا، يأتي يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي ليس معه أحد، يعني لم يستجب ولا واحد من قومه مع بلاغه وحسن بيانه وجميل نصحه ولطيف تودده، ولم يستجب له أحد من قومه، يأتي يوم القيامة وحده ولم يستجب أحد له من قومه، ويأتي النبي معه واحد من قومه استجاب له، أو استجاب له اثنان أو ثلاثة أو الرهط. قال: والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم. قلت: ما هذا؟ أمتي هذا؟ قيل: هذا موسى وقومه. وفي هذا أن موسى من أكثر الأنبياء تابعا بعد نبينا الكريم عليه صلوات الله وسلامه. قيل: انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم توقف النبي عليه الصلاة والسلام عن البيان للصحابة عند هذا الحد ودخل بيته، فالصحابة رضي الله عنهم خاضوا فيهم: من هم هؤلاء؟ ما هي صفتهم؟ ما هي أعمالهم؟ وخوضهم فيهم ليس فضولا وإنما حرصا على الخير ورغبة في الفائدة، فخاض الصحابة رضي الله عنهم فيهم، يعني من هم هؤلاء؟ ما هي أعمالهم التي نالوا بها هذه الرتبة العلية والمنزلة الرفيعة وهي دخول الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب؟ قال: فأفاض القوم، معنى أفاض القوم يعني خاضوا في هؤلاء، من هم؟ ما هي أعمالهم؟ وقالوا، يعني بعضهم: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم، أو أولادنا، يعني قال بعض: أو أولاد الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فأخذوا يذكرون ما عن لهم أو بدا لهم أو ظهر لهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وذكر لهم أوصاف هؤلاء. قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، ولا يدخل في قوله لا يسترقون من يرقي نفسه أو يحسن إلى غيره بأن يرقيه، وإنما الذي يدخل هنا تحت قول لا يسترقون من يذهب إلى الناس، إلى فلان وعلان، وربما يسافر بعضهم، وهذا ولئن كان مباحا، الاسترقاء مباح ليس بمحرم، لكنه خلاف الأولى، لكنه خلاف الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذكر عليه الصلاة والسلام أن من صفات 70 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب أنهم لا يسترقون، لكن جاءت أدلة أخرى تدل على جواز الاسترقاء، جاءت أدلة أخرى تدل على جوازه وعدم تحريمه. فأفاد ذلك أن قول لا يسترقون لا يفيد التحريم، وإنما يفيد أن هذا خلاف الأولى، وأن الأولى بالمرء أن يقتصر على أن يرقي نفسه ويلجأ إلى ربه ويلح عليه سبحانه وتعالى بالسؤال والطلب دون أن يذهب إلى أحد يرقيه. قال لا يسترقون ولا يتطيرون، والتطير هو التشاؤم سواء بالطير أو غيرها. ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون، ولا يكتوون، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، حيث قال في الباب وفضل من لم يكتو، فهذا الحديث دل على هذا الفضل. قال ولا يكتوون، فعد من صفات وأعمال 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب أنهم لا يكتوون، يعني لا يعالجون أنفسهم بالكي. وهذا كما قدمت لا يفيد التحريم، لأنه دلت أدلة أخرى دلت على جوازه وعدم حرمته، لكن خلاف الأولى، خلاف الأولى. أما التطير فمحرم، التطير ولا يتطيرون، التطير الذي هو التشاؤم محرم سواء بالطير أو بغيرها. قال وعلى ربهم يتوكلون، وهذا الجامع لما قبله، أن هذه الصفات لهم كلها إنما هي من تمام توكلهم على الله سبحانه وتعالى وعظيم ثقتهم به جل في علاه وكمال تفويضهم أمرهم إليه سبحانه وتعالى. جاء في بعض الروايات الحديث في المسند وغيره أن نبينا عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم قال وإني استزدت ربي، لما قال فيهم 70,000 قال استزدت ربي، يعني طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يزيد في هذا العدد من يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. قال فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000، فزادني مع كل 70,000. نسأل الله بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعلنا أجمعين منهم. قال عكاشة بن محصن، عكاشة بن محصن ومر معنا قريبا ذكر أخته أم قيس رضي الله عنها، فقال عكاشة بن محصن رضي الله عنه أمنهم أنا يا رسول الله، أمنهم أنا يا رسول الله. في بعض الروايات قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال عليه الصلاة والسلام أنت منهم، فشهد له عليه الصلاة والسلام أنه من هؤلاء 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فهذه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام لعكاشة بن محصن بأنه من أهل الجنة، بل من 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. معنى يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب أي دخولا أوليا، دخولا أوليا لا يسبقه حساب ولا يسبقه عذاب، مباشرة يدخلون الجنة. فقال يا رسول الله أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ قال سبقك بها عكاشة، قال سبقك بها عكاشة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة وهذا أيضا اللطف في البيان أغلق الباب، أغلق الباب، لأن قد تتوارد الأسئلة واحدا تلو الآخر، وقد يسأل من لا يكون مثلا من هؤلاء، فأغلق عليه الصلاة والسلام الباب بهذه الكلمة سبقك بها عكاشة. نعم. ثم قال رحمه الله باب الجذام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرأت كما تفر من الأسد. قال رحمه الله تعالى باب الجذام، والجذام مرض، مرض معدي، وإذا أصاب الشخص عافانا الله والمسلمين يفضي إلى تآكل في البدن وفي أطراف البدن، وهو مرض معدي، وهو مرض من الأمراض المعدية. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى، هذا نفي لمعتقد جاهلي، هذا نفي لمعتقد جاهلي كان عليه أهل الجاهلية، يعتقدون في بعض الأمراض أنها تنتقل بنفسها، وأنها تنتقل بنفسها، ولهذا تصاب قلوبهم بتعلقات بغير الله بسبب هذا الاعتقاد. فنفى عليه الصلاة والسلام هذه العقيدة الجاهلية، قال لا عدوى، لكن كون المرض ينتقل من آخر، من شخص إلى آخر بأمر الله سبحانه وتعالى وبإذنه، هذا حاصل، مثل ما أن الأول أصابه المرض بإذن الله، فانتقاله أيضا من الأول إلى الآخر بإذن الله هذا أيضا يقع، ولا ينفيه النبي عليه الصلاة والسلام. لا، وكما يدل على ذلك تمام الحديث، قال فر من المجذوم، فر من المجذوم، لأن بعض الأمراض معدية، إذا اقترب الإنسان من المريض بذلك المرض ربما أعداه وانتقل المرض الذي عنده إليه. فبعض الأمراض معدية، ومن كان مصابا بها يحرص على ألا يقرب منه، قال فر من المجذوم، فرارك من الأسد. قال لا عدوى ولا طيرة، وأيضا هذا من أمور الجاهلية، كانوا يتطيرون ويتشائمون ببعض أنواع الطير وبعض الأصوات وبعض الحركات وبعض الأمور، بعض الأشخاص، فنفى عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الجاهلي بقوله ولا طيرة ولا هامة. قيل الهامة هو البوم أو طائر يتشائم به أهل الجاهلية، وقيل أيضا في معناه غير ذلك، ولا هامة ولا صفر. وأيضا الصفر هنا قيل المراد به الشهر المعروف، وأن أهل الجاهلية كانوا يتشائمون من هذا الشهر، كانوا يتشائمون منه، فنفى ذلك وأبطل هذه العقيدة الجاهلية بقوله ولا صبر، يعني ما في شهر صبر مثل غيره من الشهور. وبعض الجاهليين حتى في مثل وقتنا هذا يتشائمون من بعض مثل الأيام أو بعض الأزمنة أو بعض الأوقات أو بعض الشهور أو حتى بعض الأرقام، يعني إلى زماننا هذا يوجد من يتشائم من رقم 13، حتى إن بعضهم يبني بيتا ويرقم الأدوار ولا يكتب فيه الرقم 13، لأن لو كتب الدور 13 ما حد يسكن فيه. وحتى قيل إن بعض الطائرات يرقمون الأرقام المقاعد ولا يذكر رقم 13، لأن ما حد يجلس فيه، يتشائمون من رقم 13. هذا كل من الجاهلية وسفه العقول، وإلا 13 و 12 إيش الفرق بينها، ولا 14 و 15 إيش الفرق بينها، لكن جاهلية، يعني فساد في العقول عظيم جدا، وإلا ما يوجد فرق بين 13 و 14 و 15، كلها أرقام، هذا رقم وهذا رقم، هذا مثل هذا، ما يوجد أي فرق إطلاقا. لكن إذا فسد العقل ودخل شيء من الجاهلية تأتي مثل، تتسرب إليه مثل هذه العقائد الفاسدة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ومن نعمة الله على أمة الإسلام أنه نقى الناس من هذه الجاهليات وهذه التعلقات وهذه الأوهام التي كان عليها أهل الجاهلية. وكل ما بعد الناس عن الرسالة وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تسربت إلى عقولهم هذه الأمور من أمور الجاهلية. قال وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وهذا فيه أن الجذام مرض معدي، وأن إن كان شخص أصيب به يحرص الإنسان ألا يقترب منه أو من مكانه، لأنه مرض معدي ينتقل من شخص لآخر بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال رحمه الله: باب لا صفر. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: أعرابي يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها البعير الأجرب فيجربها. قال: فمن أعدى الأول؟ قال: باب لا صفر. تقدم معنا أن لا صفر، وورد النفي ذلك في الحديث في قول عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أن المراد بصفر قيل الشهر، وأنهم كانوا يتشاءمون منه، وقيل إن المراد بالصفر مرض يصيب البدن ويحدث له صفرة في اللون، قيل هذا وقيل هذا. والأقرب الله أعلم أن المراد بالصفر الشهر، وأنهم كانوا يتشاءمون من هذا الشهر، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. قال: وعنه أي أبي هريرة في رواية، يعني بعد أن قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، قال أعرابي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، نفى العدوى، فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء، يعني من نصاحة أبدانها وقوتها وصحتها وعافيتها وسلامتها، كأنها الضباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها البعير الأجرب فيجربها. يعني هذا أمر نراه، يقول هذا أمر نراه، تكون الإبل صحيحة طيبة مثل الضباء، ويدخل بينها بعير أجرب فيجربها، ينتقل هذا الجرب الذي فيه إليها. وفي الحديث الذي سمع الأعرابي لا عدوى، فيسأل، يعني يريد الجمع بين هذا الذي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام وبين الذي يراه في الإبل أنها تكون صحيحة وطيبة، ويأتي بعير أجرب يدخل بينها فيجربها. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول؟ فمن أعدى الأول؟ وبهذا يعلم أن قوله لا عدوى هذا إبطال لعقيدة جاهلية، هذا إبطال لعقيدة جاهلية، وهي انتقال العدوى بنفسها، انتقال العدوى بنفسها، لكن العدوى لا تنتقل إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وربما يقترب الشخص من المريض بالمرض المعدي ولا ينتقل إليه المرض، لأن الله لما يأذن بانتقاله إلى هذا الشخص، فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، الأمر كله بيد الله. ففي قوله لا عدوى هذا إبطال لمعتقد جاهلي وتعلقات جاهلية ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا